بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يصور الله عز وجل في كتابه العظيم ما يكون من أحوال الكفار يوم القيامة، وذلك إذا أخذوا كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم، لأن يمين الكافر قد غلت إلى عنقه، وشمال الكافر قد جعلت خلف ظهره، والعياذ بالله. فيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويقرأ ما فيه، فلا يرى إلا الحسرات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول في هذا الموقف الرهيب، نسأل الله السلام، يا ليتني لم أوت كتابيه، يندم، ولم أدر ما حسابيه، ليتني ما دريت شيئا عن هذا اليوم، ولا رأيت شيئا في هذا الموقف. بل إن الكافر إذا رأى يوم القيامة ورأى البهائم والحشرات والدواب قد أحياها الله عز وجل، طبعا هذه الدواب وتلك الحشرات وهذه العوالم ما كلفت بأوامر ونواهي، لأن الله عز وجل كلف الإنس والجن، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والجنة والنار ما خلقهما الله عز وجل إلا للإنس والجن. فأحيى الله عز وجل هذه الحشرات وتلك البهائم وهذه العوالم العظيمة، واقتص لبعضها من بعض، أخذ للمظلوم من الظالم من الحيوانات والحشرات، ثم يقول لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون ترابا. فينظر الكافر ويتمنى أن لو كان حشرة أو حيوانا في الدنيا، فيقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت النهاية. ويتذكر أن الله تعالى أعطاه الأموال وأنه كان يتحصن بها في الدنيا من المصائب. المسلم يرجو الله ويلجأ ويفزع إلى الله عز وجل، لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. أما عن الكافر فإنه يحتمي بماله وسلطانه من الأمراض والأوبئة والآفات، فيذكر أن هذا المال كان سببا لدفع الهلاك عنه في الدنيا. ولما رأى أن هذه الأموال قد ذهبت وضاعت فيقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. ويأتي هذا المصير الرهيب من الله عز وجل، ويقول الله عز وجل للزبانية، الزبانية ملائكة من خلق الله عز وجل كلفوا بتعذيب الكفار في النار. قال بعض أهل التفسير نزع الله عز وجل الرحمة من قلوبهم، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الكافر إذا رأى النار فأفظع من ذلك أن يرى وجه مالك وهو خازن النار. نسأل الله عز وجل أن يحرم أجسادنا على النار. أفظع من رؤية النار أن ترى خازن النار وهو مالك، سماه الله عز وجل بهذا الاسم كما ذكر الله تعالى في سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا هو الرئيس، هو كبير الزبانية، فيقول الله عز وجل للزبانية وهم من خلق الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا ليس من القدح فيهم وإنما خلقهم الله عز وجل لتلك المهمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوه فغلوه، ضعوه في الأغلال أي في القيود والسلاسل، ثم الجحيم صلوه، أدخلوه نارا حامية يقاسي حرها والعياذ بالله، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال بعض أهل التفسير لو أن حلقة من حلقات هذه السلسلة سقطت على الأرض واجتمع أهل الأرض كي يحركوها ويزحزحوها من مكانها لعجزوا عن ذلك. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها. لماذا؟ هذا في حق الكافر، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان يكفر بالله وباليوم الآخر، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث غيره على إطعام المساكين، فما بالكم بالذي يمنع المساكين والفقراء من حقوقهم. هذا لم يكن يحث، يعني يأمر غيره بإطعام المساكين، فما بالكم بالذي يمنع. لا شك أن عذابه أفظع، فليس له اليوم هاهنا حميم، والحميم هو القريب، ليس له اليوم من قريب ومن صاحب، ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين هو عصارة أهل النار وما يسيل من جلودهم من قيح وصديد ودم، نعوذ بالله من هذه المشاهد. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الكافرون المجرمون الآثمون، نعوذ بالله من أحوالهم. هذا مشهد صوره الله عز وجل لك وذكره في آيات عديدة حتى تكون على خوف من الله، على وجل من الله. وقبل ذلك بشرك الله عز وجل بنعيم أهل الجنة في الجنة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إلى آخر الآيات، حتى تكون بين الخوف والرجاء، ترجو ما عند الله من الثواب فلا تقنط من رحمة الله، وتخاف مما عند الله عز وجل من العذاب فتبتعد عن معصية الله ولا تفكر في شيء من المعاصي والذنوب خوفا من عذاب الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، والله تعالى أعلم.